ما هو القول الصحيح في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ هل هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ كل بدعة ضلالة، كلها ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم كلها ضلالة. وأما قول عمر في جمع الناس على إمام واحد في أيام رمضان نعمة البدعة، يعني البدعة من حيث اللغة، أنه في عهد النبي كانوا متوزعين فجمعهم على إمام واحد فسمها بدعة من حيث اللغة، وإن البدعة كلها ضلالة عند عمر عن غيره، حتى عمر يراها ضلالة، ولهذا نهى عن البدعة رضي الله عنه. البدعة كلها ضلالة ومنكر وهي الحدث في الدين إن شاء الله العالم. سمعت الشيخ يقول السائل: أخي من الرضاع، هل تحرم عليه زوجة أبي؟ نعم، زوجة أبي هي زوجة أبي، أبوك من الرضاع هو أبوه من الرضاع، أبوه من أنسف هو أبوه من الرضاع. فإذا رضع إنسان من زوجة إنسان صار ولدا له من الرضاع، إذا خمس رضاعات أو أكثر في الحولين وهو صغير في الحولين يكون ولدا للمرضعة هو ولد لزوجها صاحب اللبن، وإذا كان له زوجات أخرى هم زوجات أبيه. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباه من النساء، يعم الأب من النسب والأب من الرضاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.